وتحت قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فيقول ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس لحاجته إليه بل له في ذلك حكمة اقتضت. وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي، يرد على الذين ينكرون قضية الاستواء ويقولون إن من لوازم هذا، وهذا كلام باطل بالفعل، يقولون إن من لوازم الاستواء على العرش ولذلك هم يؤولون هذا، يقولون إن من اللوازم أن يكون العرش أكبر من الذي استوى عليه، هذا كلام خطأ. من قال هذا الكلام؟ فيقول وكون العالي فوق السافل لا يلزم ان يكون السافل حاويا للعالي. من قال ان يلزم عقلا ان يحوي السافل يعني الشيء الذي اسفل يحوي من علاه او من كان فوقه محيطا به حاملا له، ولا يلزم كذلك ان يكون الاعلى مفتقرا اليه. هذا الكلام تجي تقول فلان قاعد على الكرسي، الكرسي حواه اكبر منه شايله محيط به، مش كده؟ ممكن تقول هذا الكلام لكن ده مش شرط، هذا الكلام ليس على اطلاق. والا فانظر الى السماء كيف هي فوق الارض، السماء فوق الارض ولا لا؟ نعم فوق الارض على الارض وليست مفتقرة اليها. هل الارض شايله السماء؟ ابدا، السماء فوق الارض ومع ذلك لا الارض شايلاها ولا السماء في حاجة الى الارض، ولا الارض اكبر من السماء ولا الارض تحوي السماء، بل السماء اكبر وتحيط بالارض واعظم واكبر، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى كده الذين يقولون ان الاستواء على العرش يلزم منه لوازم فاسدة نرد عليهم من ايه؟ من الامور التي يرونها باعينهم، يعني امور التي بتقول بتنقل بالعقل وبترد النصوص بالعقل، لا النصوص فوق العقل، ومع ذلك فإن النصوص تتفق مع العقل. ولذلك قلنا هذا الكلام وكررناه مرارا في كلامنا في هذه الدروس وغيرها، أن العقل الصريح لا يخالف المنقول الصحيح، فإن وجد ثمة تعارض فإما أن يكون المنقول غير صحيح أو أن يكون المعقول غير صريح. يأتي معقول انت تظن انه معقول لكن هو خطأ، شبهة عندك، امر فيه شبهة دخلت عليك فظننته معقولا ويخالفك اصحاب العقول، او ان النقل الذي ترأى لك انه يخالف العقل هذا النقل غير صحيح، حديث موضوع اسرائيليات ومشاكل ذلك. ولذلك فلما تصور البعض ممن درسوا الفلسفة وتعلموا علم الكلام وتركوا السنة وراءهم ظهرية، لما أرادوا أن يلبسوا على الناس ويقولوا للناس إن الاستواء يلزم منه لوازم فاسدة، قيل وما هي؟ طبعا لا يلزم أي لوازم فاسدة والعياذ بالله أبدا أو باطلة من آيات قرآنية أو سنة نبوية صحيحة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل إن هذه اللوازم الباطلة أو الفاسدة التي تؤدي الى ان الاستواء لابد من تأويله، قالوا ان الاسفل لابد ان يكون هو الذي يحمل، ولابد ان يكون يحيط بما هو اعلى منه، ولابد ان يكون الاعلى معتمد عليه. فردوا عليهم وقد انظر الى السماء كيف هي فوق الارض وليست مفتقرة اليها، فالرب تعالى اعظم شأنا واجل من ان يلزم من علوه ذلك. يعني ان كانت السماء وهي مخلوقة الارض مش معها، ليست في حاجة الى الارض ولا تحيط بها الارض ولا تحملها الارض، فهذا الكلام كيف تجرؤون وتقولون وتنسبونه للاستواء الذي جاء في القرآن الكريم لله عز وجل؟ فاستواء الله على عرشه لا يلزم منه اي لازم من هذه اللوازم الباطلة، لان الذي استوى على العرش ليس مخلوقا بل هو الخالق سبحانه وتعالى. فقال فالرب تعالى اعظم شأنا واجل من ان يلزم من علوه ذلك. ايه ذلك دي بتقول على ايه؟ بتقول على قضية ايه؟